مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم دكتور عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات في مشارق الأرض ومغاربها. في البداية الحمد لله على السلامة، سلمك الله وجزاك الله خير، حيتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، حياك الله. إذن من إحدى القرى العلوية نستضيف الدكتور عبد الله المحيسني للحديث عن بطولات المجاهدين وعن المعارك الدائرة على تراب الوطن الحبيب. دكتور عبد الله، تتواصل انتصارات المجاهدين في حرستة، في سهل الغاب، أيضا بطولات في الزبداني وفي مناطق أخرى، حدثنا عن بطولات المجاهدين وآخر التطورات العسكرية والميدانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله أبو عمر، وحيا الله الإخوة والأخوات الذين يتابعون أمور الشام وأخبار الشام. ولا عجب أن يتابع المسلمون في بريطانيا، والمسلمون في أمريكا، والمسلمون في هولندا، والمسلمون في بلاد الحرمين والخليج وغير ذلك، لا عجب أن يتابع هؤلاء جميعا أخبار الشام، فإن بلاد الشام هي قلب الأمة الإسلامية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا عجب أن الأمة الجريحة، أن الأمة الكثيرة تتابع أحوال الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. يعني الحديث أنكم أيتها الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بهذه البلاد الطيبة بلاد الشام، عليكم بإصلاحها وإصلاح أهلها، وهي رأس الحربة في الدفاع عن السنة. لذلك إذا صلحت الشام صلح الأمر كله. لذلك نرى الملاحم العظمى والبطولات الكبيرة في بلاد المسلمين اليوم، أشد الملاحم حدثت في بلاد الشام. نرى اليوم ثورة مصر، ونرى ثورة ليبيا، وثورة تونس، وغيرها من الثورات، ليس من ثورة كثورة الشام. ثورة الشام بدأت ثورة، وأراد أهل الشام أن يسقطوا بشار الطاغية، ولكن الله أراد أكبر من إسقاط الطاغية، أراد الله الأنظمة وما شابه، أراد الله فضح الطواغيت وقيام ونهضة الأمة الإسلامية وعزة المسلمين، وأراد الله كسر المشروع الفارسي وكسر كسرى ومن وراءهم. لذلك خرج المسلمون في يوم بدر يريدون قافلة. المسلمون خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة يريدون قافلة في للمشركين يأخذوا مالا. فقال الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني ما كنتم تريدون معركة، تودون أن غير ذات الشوكة، يعني تريدون فقط قافلة تأخذون من دون شوكة، يعني من دون قتال. ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. كذلك في الشام، يريد الشام ثورة بسيطة، لكن الله أرادها ثورة للأمة الإسلامية ليعود لأهل الإسلام مجد ومعزهم. لم يكن المسلمين في ذل على مر التاريخ مثل ذلنا هذا، إلا ربما في أيام التتر، ولكن الله أراد أن تعود عزة المسلمين من هنا من بلاد الشام. ومن مظاهر العزة أننا الآن أنا وأنت نتحدث وبجوارنا المجاهدين في سبيل الله، وعلى ماء طيب رغد، وفي قرية بالأمس كانت ممتلئة بالعلوية النصيرية، ها نحن اليوم نتحدث أمام الملأ ونزف منها هنا بشارات المسلمين. هذه من مظاهر عزة الإسلام، هذا مما أراد الله سبحانه وتعالى. المعارك لم تقتصر على القرى السنية، بل ولله الحمد منها بدأت في القرى العلوية، هذه قرية علوية. ومن العجائب، يحدثني أحد المجاهدين قبل قليل يقول: هذه العين من أعين المياه كانت على مدى سنوات لم تمتلئ ماء، ولكنها هذه السنة تحديدا يعني صارت غزيرة بالمياه. وأقول أتذكر قول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. لا شك أن فرق كبير بين أن يكون في هذه المنطقة وناس يقول لا إله إلا بشار، وبين وناس يقول لا إله إلا الله، وبين وناس يقولون علي جبريل خان الأمانة كما يقول النصيريون وسلم على علي، وبين وناس يقول رضينا بالله رب محمد صلى الله عليه وسلم ورسول النبي. لا أريد أن أستفصل وأستطرد. عبد الله، نبدأ بانتصارات سهل الغاب النظام المجرم اتبع سياسة الأرض المحروقة وحاول التقدم للسيطرة على بعض النقاط، ولكن المجاهدين تمكنوا من التصدي، ولكن كانت معارك كر وفر. أنا ضعيف يعني في تتبع الروايات التاريخية، نعم، ولكني قرأت رواية تاريخية تقول أن مثلث برمودا مثلث الموت، نعم، لا تدخله طائرة ولا تدخله سيارة يعني سفينة ولا نعم شيء من ذلك إلا تختفي واختفت. لا أدري عن صحة هذه الرواية ولا أدري عن صحة، أنا ضعيف في قراءة بعض الأمور التاريخية، نعم، لكني متيقن أن مثلث سهل الغاب مثلث الموت بالنسبة للنصيرية، ولله الحمد لله. هذا لا يحتاج أن أقرأ التاريخ، بل رأيت هذا بأم عيني، ورأى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هذا الأمر عيانا بيانا البارحة. وكان بودي حقيقة لولا يعني بعض الظروف الصحية صعوبة التنقل، كان بودي صلى الله عليه وسلم أن نأتي بهذا الخنزير ونضعه ها هنا مكبلا ليراه الناس، وكما يقول أهل الشام يفشوا يعني غيظ قلوبهم. كان بودي أن يكون هذا الخنزير الذي هو ضابط ويتبجح سهيل الحسن، من يسمي بنفسه بالنمر الوردي كما يسميه الناس، أنه يعني معه قوة النخبة. هذا الضابط كان له صورة وهو يقتل أحد المجاهدين وأحد المسلمين، وهو اليوم ينكل بهم، وهو اليوم أسير ذليل بيد الإخوة. كان بيودنا أن نأتي به، ولكن إن شاء الله في لقائنا الأسبوع القادم إن شاء الله، وأريد أن تحفظ هذا، يعني في الأسبوع القادم إن شاء الله مفاجأة شاء الله كبيرة جدا سيفرح الناس بها، وسنأتي بأحد أفراد هذه المفاجأة معنا في البرنامج إذا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كتب في عمرنا بقية. أقول هذا المثلث وهذا السهل سهل الغاب، بل هو عرين الغاب، عرين الأسد، أسد الإسلام لا أسد الظلام والطغيان، نعم، نكل فيه بالمجرمين والكافرين للمرة الخامسة، للمرة الخامسة يدخلون هذه المقبرة ويخرجون أمواتا. وهنا مثل شامي يقول أن دخول الحمام يعني مو مثل الخروج منه، نعم، دخولهم إلى هذا المكان يعني يدخلونه بسهولة. حتى البارحة قرأت رسالة مسربة لأحدهم يشتكي سهل الغاية، يشتكي قائد عمليات النمر، نعم، يسمونه النمر، وهو بإذن الله عما قريب يعني نراه ذليلا حقيرا كالقط الفأر. يعني يقولون أنه يباغتنا كل مرة بدخول، ثم لا يأمل لنا الخروج ويخرج هو بمروحيته، نعم، ويظن نفسه أسدا لأنه استطاع الهروب. عبد الله، النظام يزج بهؤلاء المرتزقة والنصيريين لتحقيق أي انتصار. شاهدنا اليوم جن جنون طائرات النظام، اليوم قبل ساعات كنا على جبهة سهل الغاب في الخطوط الأولى، استهدف النظام المجرم مرتزقته في قرية المشيك. حقيقة أن المعارك ليست معارك عسكرية، نعم، المعارك معارك سياسية ومعارك عسكرية، نعم. النظام الآن دوليا يعني بدأ يسقط، وهو نحن نعول على سقوطه الدولي، نعم، سيسقط إن شاء الله بهذه البنادق بإذن رب العالمين، نعم، وبعزة رب العالمين. لكن دوليا النظام يعني أصبح من يسمون أنفسهم بالمعارضة، هؤلاء الذين يقتاتون على انتصارات هؤلاء الأبطال المجاهدين في سبيل الله، نعم، هؤلاء الذين يحاولون يتسلقوا أصبحوا يقولون للعالم أنه هذا النظام سقط، نعم، هذا النظام سقط. والدليل أن المعارك وصلت إلى قرى، والدليل أنه ما استطاع يسترد، يعني سمعنا مناشدات لهم، نعم، صوتية تقول النظام إذا ما أرسلت يا سيد الرئيس قواتك من دمشق إلى هذه المنطقة، نعم، فيعني سيصلون إلى أعراضنا كما يقولون، وهم يعلمون من نحن وكيف نتعامل مع الأعراض قاتلهم الله. ولكن مع ذلك يعني الأسبوع الماضي فقط، الأسبوع الماضي، نعم، قبل قرابة 6-7 أيام دخلوا بقرابة 1000 مقاتل، نعم، خرجوا بعد 4 أيام من دخولهم بخسارة 300 فطيسة وعدد كبير من الجرحى، وخسروا 5 دبابات. البارحة دخلوا لله الحمد لله حتى الآن 4 دبابات تفجرت، وأكثر من يعني 15-17 أسير، ومن بينهم ضباط. والآن قبل قليل يعني ونحن بالطريق رأيت أرتال المجاهدين، والآن إن شاء الله نعود نعطيهم درس ويعني نحرضهم بإذن الله قبل انطلاقهم بعد البرنامج، وبإذن الله يعني ينكل بهم ثم يعودون. ويصر هذا العدو الأحمق، نعم، الذي هو يخدمنا بأن يقدم جنوده لنزداد قربة الله سبحانه وتعالى بقتلهم والتقرب الله، هذا في سهل الغاب. دكتور عبد الله، قبل الانتقال إلى الزبداني، بالأمس كان النظام المجرم والعلوية الإنجاز يقومون بتهجير أهلنا السنة من القرى السنية. الآن بفضل الله حركة نزوح من القرى العلوية والقرى النصيرية. نعم يعني هذا مصداق كلامنا. هذه المنطقة كلها كانت علوية التي نتحدث فيها. نعم. كان هذا هذه المباني بجوارنا وهذه المناطق كلها كانت علوية. اليوم إلا الحمد لله أصبحت المناطق وأعيدت جغرافية المنطقة وسيعاد. هم يقولون سنعيد جغرافية المنطقة ونجعل قرية علوية ونجعل مناطق علوية. نحن نقول سنرسم الحدود لا بحدود سايكس بيكو بإذن الله، سنرسمها بحدود الجهاد في سبيل الله، وستتحول بلاد الشام كلها إلى بلاد أهل السنة والجماعة بإذن الله رب العالمين. ننتقل حتى يعني لا نطيل في هذا المحور وننتقل للمحاور الأخرى، يعني إلى الحديث عن الزبداني، زبداني العز والصمود. نعلم أن هذه المنطقة هم يقولون أنه بلاد الشام ستحول نصف علوية ونصف سنية وغير ذلك، وليس كذلك، بل يريدون أن يحولوها مناطق إيرانية ومناطق لحزب الشيطان ومناطق كردية ومناطق للأسد، ويتركون الفتاة لأهل السنة. ولكن بيننا وبينهم ما يدين القتال بإذن الله رب العالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولن نكثر الكلام في هذا الجانب ومدى واقعيته لغير ذلك، فالجواب والصوت والقول قول الصوارب بإذن الله رب العالمين. أما الزبداني فقد هجموا عليها ويعني استغلوا الحصار الطويل. للمعلومية الزبداني ليست محاصرة من قريب، الزبداني محاصرة منذ فترة طويلة جدا، ولكن اشتد الحصار حينما قطعوا السهل عن المدينة، واشتد الحصار، والحصار الآن خانق على إخواننا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا فرجا من عنده ونصرا مبينا. وحقيقة والله يعني عند هذه الكلمات، عند حديث عن الزبداني، يتحشرج الصدر وتتوقف الكلمات، لأننا لم نستطع نصرة إخواننا. والله الذي لا إله غيره، لو نستطيع أن نصل لإخواننا بأنفسنا أقسم بالله الذي لا غيره ما توانينا، ولكن الطريق كما يعلم الجميع بيننا وبينهم مسدود. ولكن نقول لإخواننا بإذن الله لن نخذلك. والرافضة يعلمون أننا قد أقسمنا بالله رب العالمين أنهم إن وصلوا إلى الزبداني وقتلوا إخواننا في الزبداني، والله لنقتلن أضعاف أضعاف. إذا كان في الزبداني 1000 مجاهد ففي الفوعة 30,000، والله لنقتلن في كل واحد بإذن الله 150 من هؤلاء الكلاب. ولا يتحدثن العالم ويتحدثن التاريخ عن أكبر مجزرة في الرافضة. ولكن هذا الكلام لا ينفع يعني ترديده كثيرا، بل ينفع فيه القول، ينفع فيه الفعل. والإخوة قد اقتحموا على الفعة وكفرها وأخذوا مناطق في الزيادية ومناطق في دير الزوب، وبإذن الله سيتقدم الإخوة يعني لينكروا في هؤلاء. دكتور بعد الله هل توقفت يعني المفاوضات؟ المفاوضات يعني تسير نعم تسير ثم تتعثر حسب الضغط على الفوعة وكفرها. هناك مماطلة أيضا. نعم. والبعض يقول لماذا لا تدخلون على الفوعة وكفرها، وهل هناك ضغوطات للدخول على الفوعة وكفرها؟ هذه الديباج التي أزعجونا بها كثيرا. سامح الله كل من يتكلم بهذا الكلام عن نفسي، أما عن المجاهدين فلا يسامحهم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء الذين يخونون المجاهدين. حقيقة هناك يعني أمر واقع يجب أن يعرفه من لم يحمل السلاح، أن الاقتحام على المحاصر أيا كان المحاصر، سواء كان المحاصر سني مسلم أو كان المحاصر كافر، الهجوم على المحاصر هجوم صعب جدا. والمحاصر سيقاتل حتى آخر قطرة من دمه. لذلك يعني سواء كان المحاصر منا أو منهم، يعني نذكر مثلا المحاصرين في حمص، محاصر أولئك الأسود كم ظلوا في حمص القديم، في حمص القديم كم ظلوا محاصرين؟ سنتين حصار مدقع. تخيل سنتين، من الذي يحاصرهم؟ نظام بطائراتي وقواتي وإيران و يحاصرهم سنتين. هل استطاع أن يقتحم عليهم؟ خرجوا مرفوعي، ما استطاع أن يقتحم عليهم. خرجوا بسلاحهم. فيعني من يظن أن الحصار أنه مسألة اقتحام على حصار، مسألة الضغوطات وكذا، هذا لأنه جالس تحت المكيفات وما يعرف بعض يطعن بالمجاهدين. الهجوم على قرية محاصرة هجوم صعب. لذلك لما هجمنا الهجوم الأول ذهب منا الشهداء وذهب منهم قتلى وخنازير كثر، واليوم الثاني. ولكن نحن بإذن الله سنقدم الشهداء والغماسيين إذا اضطر الأمر، ورأينا بإخواننا ما رأينا من مجازر وحد ذلك. لكن لا يظن البعض أبدا أن مسألة الحصار مسألة سهلة، هي تختلف تماما عن كلمة القرية المحاصرة التي يقرؤونها أثناء تناولهم الطعام أو الوجبات الساخنة. منطقة عسكرية. نعم. أو جبل. نعم. هذا حال الزبدان، ومما يبشر حقيقة وما نوصي بإخواننا الزبداني، إخوان الأبطال في الزبداني، أعلم أنه وضع صعب، وأعلم أنه حتى المغذيات والسيرونات والأدوات التختير كلها ناقصة. نعم. ولكن ليس أمام إخواننا حقيقة إلا يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، وأن يلتجوا الله بقيام ليلي جماعي طويل، وصيام متواصل مع الجوع الشديد، وتوبة وخضوع، ثم يجهزون الاستشهاديين والغماسيين ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويتبايع 20 على الموت، لا يدخل عدد كبير، عدد قليل، لكن متبايعين على الموت، يلبسون الأحزمة ثم يدخلون شهداء بإذن الله رب العالمين، يدخل 20 بكل موت من قوة حتى يصلوا، سيقتل 10. هذه الطريقة جربناها كثيرا في تحرير هذه القرية التي نحن فيها، جربنا هذه الطريقة. هذه القرية التي كنا فيها بجوارها، كنت مع الإخوة، لما اشتد الأمر جاءني قائد الإخوة تركستان، قال يعني الأمر يكاد ننهار، فما هل يجوز للانغماسيين؟ قلت بل هذا أعظم الأجر عند الله. ذهب أمام شبابي قال أيكم الغماسي؟ رفع 30 واحد يدهم، لبس الأحزمة وتقدم على الكفار، كنت أراهم بعيني يتقدمون يتساقطون واحد تلو آخر، حتى وصل 10 منهم واستشهد 20 استشهدوا وأمام الآخرين، ولكن وصل 10 هنا انهار الكفار نهار شديد ولا يملكوا قوة الإيمان والعقيدة. فحقيقة ليس مثل الانغماسيين والاستشهاديين شيء في مثل هذا. أيضا الهجوم بالدبابات، حتى ولو كانت الدبابات غير لا يوجد فيها ذخائر، تهجم الدبابة، لأن هجوم الدبابة لا يمكن صدها إلا بمضادات الدروع، ومضادات الدروع في البنايات لا تعمل بشكل جيد، فلتهجم الدبابة وليهجم وراءها الإخوة الانغماسيون وليصلوا إلى البيوت، هذا أفضل حل، ويتبايع على الموت. وبإذن الله قد فعلوا شيء من هذا قبل البارحة، قبل يومين، وبشرون الإخوة أنهم تقدموا بهذه الطريقة بانغماسيين، وأخذوا عدد من البنايات، وغنموا سلاح وذخيرة وطعام، وكان هناك أسرى. فليس مثل هذه الطريقة شيء، تبايعوا إخواننا على الموت. واستعينوا بالله، لا نقول هذا خذلان لكم، والله الذي لا إله غيره، أنا لو نستطيع أن ترون بأيدينا لرأيتم جحافل منا بينكم، والله الذي لا يغيره. الإخوة لما قلنا لهم تدخلون على الفوعة ولكن سيكون فيكم مقتلة، قالوا نعم، ليست دماؤنا أرخص من دماء إخواننا، ولكن مع ذلك عليكم جهد كبير إخواننا أن تنطلقوا واتكوا الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تفكون الحصار بأنفسكم، فلا تنسوا أن ملائكة الرحمن معكم سبحانه وتعالى. ومن البشائر أيضا ما جرى من إخواننا أجناد الرحمن وغيره من الفصائل، جميع فصائل غوطة عفوا، ولا أقول أجناد الرحمن لأني لا أريد أن أذكر اسم فصيل حقيقة في هذا البرنامج، حتى لا يحسب برنامج لتمجيد فصيل معين. فإخواننا في الغوطة جميع الفصائل اشتغلت وهجمت هجوم جيد، نصرة لإخوان الزبدان، وبالله الحمد لله أخذوا مناطق يعني جيدة، وأخذوا فجروا بنايتين بمن فيها من أعداد القتلى. هذه بعض بشائر هذا الأسبوع. ونقول لأمتنا الإسلامية أبشروا، فإن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، والله ما تأخر النصر إلا لأجلنا نحن مجاهدين ولأجل عوام الناس، تأخرنا في طاعة الله وتأخرنا في الرجوع إلى الله، وكلما ازدنا قربا من الله كلما اقترب النصر، وألا إن نصر الله قريب. دكتور عبد الله، ننتقل إلى محور آخر، قبل الحديث عن الأوضاع السياسية نتحدث عن أوضاع أهلنا المهجرين في مخيمات اللجوء في ظل تخاذل المنظمات الإغاثية والأمم وكافة الدول عن نصرة هؤلاء الذين يقدمون أبنائهم على مذابح الحرية. أيضا هناك تقصير من الفصائل العسكرية، صحيح أنهم يقاتلون على جبهات القتال ويخوضون أشرس المعارك، ولكن أين القادة والأمراء؟ أين هم من زيارة أهلنا في مخيمات اللجوء وزيارة أهالي الشهداء؟ حقيقة هذا الأمر يعني مما يندلو الجبين. وقبل يعني البرنامج كنا نتحدث أنا وأنت يعني عن شيء من المآسي في هذا الجانب. أقول حقيقة مما يجب يعني على قادة الفصائل وعلى الإخوة جميعا أن يلتفتوا له هو هؤلاء الإخوة المهجرين. أولا عوائل الشهداء، الأخ المجاهد في سبيل الله، هذا الذي يدافع عن لا إله إلا الله ويدافع عن الإسلام والمسلمين، إذا استشهد الفصائل تكتب ضمن بنودها غالبا أنها تتكفل به، ولكن كثير من الفصائل لا تستطيع أن تفي بالتزامها تجاه هؤلاء. فأقول للإخوة جميعا إن أسر الشهداء يعني واجب وأمانة في أعناقنا أمام الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خلف غازيا في أهلي بخير فقد غزا. هذا الرجل الذي أخذناه، هذا الشاب الذي أخذناه من أمي وأبيه وجاهد في سبيل الله وقاتل لأجل لا إله إلا الله ثم استشهد، أليس من حق أمي وأبي وإخواني وزوجتي وأبنائي أن نتكفل ولو بمبلغ يسير يضمن لهم؟ هذا من أوجب الواجبات. وحقيقة نحن حينما نفتي للفصائل يجب أن يأخذ الفتوى كاملة، يعني حينما نقول الفصائل أنه يجوز لكم أن لا توزعوا الغنائم لشدة الحال ولأن وضع الشام يختلف ولأن الغنائم اليوم دبابات لو وزعت لانتهت الدبابات، نحن أيضا نفتيهم بفتوى في نفس الوقت، وأن عدم توزيعكم يجب أن تكفوا المجاهد في حياته وبعد مماته. فلا يجوز للفصائل أن تأخذ الجزء الأول من الفتوى وتترك الجزء الثاني. حينما يعني مثلا نسأل عن مثلا المزارع الكبيرة التي لا يعرف أصحابها، نقول هذه لحق المسلمين العام. حينما يقال هذه المطاحن نقول حق المسلمين العام. حينما يقول أمور الدولة نقول حق المسلمين العام. المعابر التي يدخل منها أموال طائلة نقول حق عام. حينما نقول حق عام ما يعني أن الفصيل يأخذ يخلي سيارات أو يأخذ يخلي مكاتب، لا. إذا قلنا حق عام يعني المخيمات، يعني أسر الشهداء، يعني خدمات المسلمين، مخابزهم، لا ينظر ولا يجوز. وليعلم الفصيل الذي يخالف في هذا أنا أفتي أنه آثم وأنه أخذ مال المسلمين بغير حق. إذا قلنا يعني الآن كثير من الأشياء التي تأتينا، لا، أي مال في الشام، أي مال في الشام لا يعرف له مالك فهو حق عام. حق ما عام يعني من يأخذه؟ يأخذ الفصائل، لكن ما تأخذ الفصائل تشتري بسيارات كل قائد فصيل معه سيارة ب20,000 دولار. دكتور عبد الله، هذا ما أود الحديث عنه، أين هم قادة الفصائل من أهلنا في مخيمات اللجوء؟ دكتور عبد الله، أدنى مقومات الحياة لا تتوفر في هذه المخيمات. تصور درجة الحرارة كما تحدثنا في الأسبوع الماضي، درجة الحرارة تتجاوز 40 مئوية. يجلس أهلنا المهجرين في خيام لا تقيهم لا برد الشتاء ولا حر الصيف، وحالة مأساوية، لا يوجد مياه، لا يوجد حليب أطفال. لماذا؟ هل نريد التشبه بالنظام؟ البعض يركب السيارات الفارهة بالملايين. أيضا هناك غياب كامل للأمراء، أين أنتم من زيارة المخيمات وزيارة أهالي الشهداء والأطفال؟ يعني حقيقة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون، يعني النصر ليس فقط بالدبابات والآليات، النصر بهؤلاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إذا كل فصيل، لو كل فصيل تبنى 3 مخيمات 4 مخيمات تقول لفصائل فقيرة، أقول فقيرة أو غير فقيرة، هذا واجب، أولا واجب شرعي وإيماني. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هذا واجب شرعي. الله سبحانه وتعالى قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا. من كان يخاف من الله فليطعم هؤلاء الجوع وهؤلاء الفقراء الذين يتعففون. والله إني أستغرب، قبل أيام كنت أقول لأحد الإخوة، والله أستغرب من قلة المتسولين في الشام. سبحان الله، أهل الشام أنفسهم عزيزة، يعني والله تدخل الشوارع ما ترى أحد يتسول، يعني لو يعني سبحان الله ترى دول غنية ترى المتسولين بالعشرة، والله يعني عدد المتسولين لا يوجد له نسبة مئوية. سبحان الله، عفة الناس ورضا الناس. يعني ماذا تفعل 60 دولار 70 دولار؟ بعض الأسر تعيش على 100 دولار أسرة كاملة، ولكن يأبى الناس يعني أن يمدوا أيديهم. حينما نقول لقادة الفصائل والأمراء أنه يجب عليكم أن تعطوا المخيمات وأسر الشهداء، أولا يجب عليكم الشرعي، ثانيا أنتم إذا لم تفعلوا هذا وأخذتم مال الحق العام فهذا سرقة من أموالهم، يعني هذا لا منة لأحد فيه، بل هذا واجب. حينما يعني خيرات الشام كثيرة، إذا حررنا منطقة وجدنا أشياء كثيرة من الخيرات، المصانع، المعامل، المخابز، المطاحن، معامل الغزل، معامل الخبز، معامل الطحين، معامل كثيرة. هذه أملاك للدولة الشعب. نعم، يستفتين الفصائل يقولون هذه، من نقول هذه للحق العام، لمال المسلمين العام. يجب أن يفهم الفصائل حق عام يعني ماذا؟ يعني أن هذا المال يأخذ الفصيل ويصرفه على المسلمين، ما في إشكال، اصرفه باسمك، يعني قل مثلا أحرار الشام توزع، ما في إشكال، قل جبهة النصرة توزع، قل جيش الإسلام، ما في إشكال، قل اسمك، تقول اسمك، لكن أهم شيء أعطوا هؤلاء، أكفوهم. يعني حتى الغنائم، حتى السلاح هذا خمسه وأكثر من خمسه يجب أن يوزع على الفقراء والمسلمين، وليس فقراء فصيلك فقط، حتى لا يكون والله كل واحد ينظر إلى فصيلة على أنه لا يجب عليك أن تعطي جميع الفقراء، هذه مسؤولية. أنا أقول اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد. أنا أقول لكل أمير فصيل أنا بريء من كل فصيل لا ينتمي لفقراء المسلمين ولا يعاني مصالحهم. المقاطعة ندخل في تفاصيل الموضوع. هناك عوائل نزحت من سهل الألغاب، سهل الألغاب أغلب القاطنين في سهل الألغاب هم من المزارعين، قام النظام بسلب منازلهم وحرقها بشكل كامل، خرجوا فقط في ثيابهم. هناك 3 أو 4 مخيمات، كل مخيم يوجد فيه ما يقارب 120 عائلة. أم محمد البعض لا يوجد لهم خيام، خرجوا ليس لهم مردود نهائيا، لا ثمن أكل ولا ثمن ماء ولا شراب. أين الفصائل العسكرية؟ البعض لا له مشاريع، نصرة لأهل الشام، مشروع أمة، دولة إسلامية. أين أنتم من الرعية؟ أم محمد شاهدنا الحرائر تحت أشجار الزيتون. نحن لا نطعم بالفصائل ولكن يجب مساعدة هؤلاء بمبالغ بسيطة. خيام سعر الخيمة ما يقارب 25,000 ليرة سورية. البعض أم محمد لا عزيز النفس لا يطلب ذلك، ولكن نشاهد أعراضنا في الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل. لا أقول يعني مزيد على التعليق الذي ذكرت في تذكير الإخوة بالله، وأنا لا أحمل فصائل المسؤولية وحدها حقيقة. يعني فصائلهم تجان الرؤوس وهم الذين يقدمون الدماء، ولكن نقول لهم لأن حقيقة هم الذين تحملوا عبء هذا البلد وعبء إقامة شرع الله في هذه المنطقة. وإلا المنظمات هذه التي تسرق أموال باسم الشعب، الداعمين الذين يزخون الأموال الطويلة في يعني في لاجئين بعيدين جدا، قد يكون عندهم يعني تكدس أموال وغير ذلك بلا فائدة. أين أنتم عن الداخل؟ أين أنتم عن فقراء الداخل؟ عبد الله هذه مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. الفصائل العسكرية تشرف على المنظمات وتضبط الأمور، يعني فوضى، هناك فوضى عارمة في هذا الموضوع. محسوبيات بعض المخيمات مخدمة بشكل كامل، وبعض المخيمات لا يوجد بها أدنى مقومات الحياة، حتى الداعمين يقومون يعني يقومون باستفزاز الناس. الله أمسك. وتأكيد على الوصية السابقة للجميع أن يتق الله سبحانه وتعالى ويعلم أن نصرة هؤلاء من أعظم ما يجلب النصر ويعجل بالنصر. أسأل الله يكون مع إخواننا في المخيمات ومع إخواننا في كل يعني بلد من بلدان النزوح، في كل أرض من أراضي النزوح، أن يعجل الله سبحانه وتعالى بهلاك الطاغية. نعم طبعا تحية من القلب لكافة الفصائل، ولكن فقط للتذكير. دكتور عبد الله هناك فقرة أنت تحبها، هي فقرة بطولات أهل الشام. حدثنا عن بطولة من بطولات المجاهدين الشرفاء على أرض الشام المباركة. نعم هذه الفقرة يعني كما وصفتها بأني أحبها، لأني أرى أن دماء هؤلاء الشهداء هي نور ونار، هي نور للمجاهدين وهي نور للذين يحملون في قلوبهم غيرة، وهي نار على الكفار. كنت قد اخترت في هذه الحلقة قصة استشهاديين يتسابقان على الشهادة، حارثة وأبو الحسن. تقبل الله أحدهما وبلغ الآخر الشهادة. دخلت قبل غزوة على منطقة، قالوا أين تبيت؟ قلت أبيت في أي مقر من مقرات الإخوة. فقال لي أحد الإخوة تبيت في مقر الاستشهاديين؟ قلت نعم. فذهبت إليهم فوجدت مجموعة من الاستشهاديين ينتظرون دورهم لنيل الشهادة نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. جلست مع الإخوة فقال لي حارثة الدور قد وقف علي وبعدي أبو الحسن. وفي عادة المعارك إذا كانت الاستشهادية يعني ضرورية جدا يجهز لها 2 أو 3 حتى لو تعطل الأول لو حصل ظرف يقودها الآخر. فكان حارثة وأبو الحسن يترافقان على يعني التدرب للقيادة والتخطيط ورصد المكان وغير ذلك. أقيمت دورة لقيادة البي ام بي لأن المفخخة كانت بي ام بي، تدرب عليها حارثة وأبو الحسن. ونظر إليهم المدرب الذي هو كان أخ اسمه أبو طلحة الألباني. نظر أبو طلحة الألباني إلى قيادة حارثة وأبو الحسن. كان الدور هنا لأبو الحسن، كان الدور لأبو الحسن أن يدخل باستشهاديته ويدك عروش النصيرية. وكان فرحا يكاد أبو الحسن يطير من الفرح. سبحان الله، والله كنت أنظر إليه يعني أرى وجهه يعني يتهلل سرورا فرحا بلقاء الله سبحانه وتعالى. كان كل يعني فترة يمسك بيدي ادعي لي يا شيخ ادعي لي كذا، وأقول له بل أنت ادعي لي. أعطاني رقم أمه وأبي، قال تواصل معهم بشرهم بأني نلت ما أتمنى. المهم دخلنا إلى اللحظات قبل الأخيرة، قبل المعركة بساعتين أو ثلاث ساعات. جلسنا في غرفة التحضير للاقتحام وانتظار ساعة صغر، فدخل أبو طلحة الألباني قائد العمل وجلسنا وتكلم، ثم قال أين الاستشهادي؟ قلنا هذا أبو الحسن وهذا حارثة. الدور على من؟ على أبو الحسن. فأبو الحسن قال أنا يعني قائد البيمبي. نظر إليه أبو طلحة الألباني وقال لكن الاستشهادية سيقودها حارثة. والله لو ترى هذا المشهد لا أستطيع أن أصفه أبدا. بقي على العمل ساعتين، وكان أبو الحسن كل شيء يقول لي الآن بعد شوي إن شاء الله أنطلق إلى الله، إن شاء الله أنا الليلة أبيت عند ربي سبحانه وتعالى، أنا الليلة في أنهار الجنة. هنا أبو طلحة قال الاستشهادية ستكون لحارثة. قلت له أنا لا، أنت غلطان، الدور دور أبو الحسن. يعني أعرف شو أبو الحسن. أبو الحسن صدم، قال لا سيقود الاستشهادية حارثة. هنا غرورقت عينا أبو الحسن بالدموع، قال دوري يا أبو طلحة. قال لا، أنا رأيت قيادتك للبي ام بي وقيادة حارثة، وجدت أن حارثة يقود أفضل منك، لذلك يعني ذل أن يدخل هو. قال والله أنا أحسن، والله أجيد. قال لا، انتهى الأمر، العمل بعد ساعة. والله هنا سجد حارثة شكر لله سبحانه وتعالى، وجعل يعني أبو الحسن يبكي بكاء شديد، يقول يا ربي أي ذنب ذاك الذي منعني أن أرتقي للجنة؟ فنظرت إليهما بعد أن استشهد حارثة وأبو الحسن قد على الحزن وخيم على وجهي، نظرت إليهما تذكرت قول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، لذاك الذي قد ذهب وارتقى استشهاديا، ومنهم من ينتظر لهذا الذي ظل ينتظر دوره. طبعا الأسماء التي ذكرت ليست أسماء حقية، أنا ما أحببت أن أذكر الأسماء، أسماء أصحابها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الاستشهادي وأن يلحق صاحبه به قريبا استشهاديا منغمسا في أعداء الله سبحانه وتعالى. هذه قد يتعجب يعني البعض حينما يسمع هذه القصص يقول سبحان الله، يعني كيف يملك هؤلاء؟ ما الذي يجعل هؤلاء يشتاقون؟ ما الذي يجعل عند هؤلاء العقيدة يشتاقون للقاء الله سبحانه وتعالى؟ الإيمان بالله. أول أبناء الشام كانوا يتسابقون على الموديلات والأزياء، البعض الآن يتسابقون إلى العمليات الاستشهادية. صحيح صحيح، يعني وجدنا من أبناء الشام بطولات منقطعة النظير. والله في جسر الشغور في المشفى حدثت بطولات لبعض الأخوة الأنصار لا يستطيع الإنسان يصدقها، لذلك كنت أريد أن يكون لقاءنا اليوم داخل المشفى كما تعلم، حتى يأتي الأخ ويذكر قصة عجيبة أردت أن يقولها بنفسي، لكن لعل هذا يكون إن شاء الله في وقت لاحق بإذن الله رب العالمين. ولو لم يكن من بركات هذا الجهاد إلا تحول أبطال وأبناء الشام من شباب يهتم بالموديل وآخر يهتم بقصة رأسه سبايكة ومدري إيش هذا اللي يسمونها، أصبح يهتمون بنصر الدين الله وتقديم دمائهم في سبيل الله. دكتور عبد الله، نتحدث عن موضوع نقل الأخبار. البعض من مناصري الثورة ويدعون أنهم مناصرون الثورة على صفحات التواصل الاجتماعي الواتس غرف الاسكايبي، تصور أنهم ينشرون أخبار عن تقدم النظام والسيطرة على عدة مناطق، حتى البعض ذكر أن النظام تقدم إلى جسر الشغور. هناك طبعا مبالغة بنشر الأخبار، هؤلاء يدعون أنهم ينتمون إلى الثورة السورية. أيضا بعض المراصد يقوم بإرسال الأخبار الخاطئة. يعني تطرقنا لهذا في اللقاء الماضي، ولكن لا مانع من التأكيد عليه لأهميته كما ذكرت. يعني وصية للإعلاميين والمراصد في التحري، والوصية يعني ينبغي أن يكون الدستور، المادة الدستورية يعني صح التسمية باللغة الحديثة للإعلاميين والمراصد، هي قول الله يا أيها الذين، وإذا جاءهم أمر، إذا جاءهم أمر الإعلامي، جاءه أمر، جاءه خبر، أو المناصر أو كاتب تويتر أو الفيس أو غير ذلك، إذا جاءهم أمر من الأمن يعني انتصارات أو الخوف أو أي من الانكسارات تقدم الجيش أذاعوا به. أذاعوا به، هذا غلط، لا يجوز أن تذيع الخبر أول ما يأتي. الخبر أولا قد يكون كاذب فنشره يكون تثبيط، وقد يكون الخبر صحيح لكن نشره ماذا؟ يضر، ومن غير صالح المجاهدين. فلذلك أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه. يجب أن ترد الأمور كلها إلى أهل العلم وإلى المختصين. إلى المختصين يا أخي، الخبر إذا ما نشرته صفحات الفصائل الرسمية فلا تنشر يا أخي، ما في داعي أن تبادر بنشر الأمور. كذلك الانتصارات، قد يباشر بعضهم بنشر أخبار انتصارات غير صحيحة فيضر المجاهدين، أو يتكلم عن هزائم فيثبط المعنويات. فيا إخواننا جزاكم الله خيرا، التحري في الدقة والنقل، ولا تأخذكم أهمية وسبق الحدث على صدق الحدث. صدق الحدث، صدق الحدث هو عمل الإعلامي المجاهد، وسبق الحدث من دون صدق هو عمل الإعلامي المزايد. فكن إعلاميا مجاهدا ولا تكن إعلاميا مزايدا، هذه باختصار في هذا الجانب. نعم، البعض تحدث عن تقدم النظام، اليوم دخلنا إلى الخطوط الأولى، المجاهدين يتقدمون، وإن شاء الله في القريب العاجل تكون بلدة الزيارة بقبضة المجاهدين. دكتور عبد الله، نختم بوصايا للمجاهدين. نعم، عندي وصيتان. نعم تفضل. وصية للمجاهدين ووصية لعامة أو لأخواتنا المسلمات. نعم. أما الوصية للمجاهدين هي قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الله سبحانه وتعالى يقول: انفروا خفافا وثقالا. هذا ماذا؟ أمر. نعم. ولا أنت أيها المجاهد سبيلا قد استجبت لأمر الله، الله قال لك انفر فنفرت. نعم. أيضا الله أيها المجاهد في سبيل الله، وهذا أمر، إذا قلنا أمر تذكر قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذه القاعدة وهذه الآية أمر من الله سبحانه وتعالى على المجاهد في سبيل الله أن يتقي الله ويأخذ حذره في أمنه الشخصي وأمن مقره وأمن غيره. خذوا حذركم، هذا الأمر أولا في حراسة المقرات. لماذا مقرات المجاهدين بلا حراسة؟ ليش المجاهدين جالسين كلهم فوق؟ لو جاء واحد ضعيف إيمان وقتل المجاهدين يأثم الجميع لأنه ما قام حارس، كان يجب على ويأثم الذين فرطوا في الحراسة. يا أخي لابد يكون حراسة المجاهدين يتناوب الإخوة، وأي حراسة لمقر أو حراسة لأمير أو حراسة لشرعي أو حراسة العسكري يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله. لشدة الحراسة الليلية جعل النبي صلى الله عليه وسلم من بات يحرس سبيل الله لا تمس النار. فحراسة المقرات، حراسة السيارات، حراسة الأماكن العامة، هذا أمر عظيم يجب على الإنسان أن لا يفرط فيه. أيضا يا أخواني خذوا حذركم في وقت الغزوات. لماذا في كل غزوة نرى حقيقة وتعبنا؟ غفر الله للمجاهدين وهداهم، ونحن ننبه المجاهدين على وجوب التفرق وعدم التجمع. لماذا المفترض أكثر تجمع 3-4؟ لماذا يجتمع 100-200 تحت مرمى الهاون وتحت مرمى الطائرات؟ يعني هذا حقيقة أمر مزعج. وكثير من المرات يعني والله أذكر مرات كثيرة نكون في تجمع: يا إخوة تفرقوا. أذكر آخر مرة في منطقة قريبة: يا إخوة تفرقوا. والله كنت إخوة تفرقوا تفرقوا، بعد ما قلت تفرقوا بتقريبا 5 دقائق نزل صاروخ واستشهد 4، فيهم أخ من خيرة الإخوة من الكوادر. يعني لماذا حقيقة نعصي الله سبحانه وتعالى في التجمعات؟ إذا لم يكن للتجمع قد يكون هناك تجمع له ضرورة، مثلا تجمع للتقسيم، هذا تجمع عاجل لكن شباب جالسين ينتظرون. يا أخي تفرقوا، إذا رأيت الإخوة مجتمعين أنت فيجب عليك أن تقول: يا أخي خذ معك 3 شباب تعالوا يا إخوان خلنا نجلس بعيد، خذهم روح سولف أنت وياهم بعيد. لماذا التجمعات؟ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذا واجب. أيضا خذوا حذركم في مسألة الهاون، كثير جدا من الأمور مؤلمة. كم لو عددنا الإخوة الذين استشهدوا من بداية الجهاد والثورة إلى اليوم الذين استشهدوا بالأخطاء الهاون، هاون التصنيع، لعددنا بالمئات. لماذا انفجار الهاون وانفجار القذائف؟ يا أخي لماذا لا تأخذ مترس؟ واجب عليك تأخذ مترس. والله أحد الإخوة من شبابنا أسأل الله الحي القيوم أن يشفيه شفاء عاجلا، رفع عينه فقط قبل 4 أسابيع، رفع عينه يريد أن ينظر لحظة خروج القذيفة، يعني ما أخرج رأسه أخرج عينه، جاءت الشظية ذهبت عينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه خيرا. ومن خيرة الإخوة المجاهدين في سبيل الله. يعني فقط رفع عينه وانظر، يعني رفع هكذا، انفجر الهاون وجاءت القذيفة. يعني لماذا نفرط مثل الهاون؟ مسألة التصنيع، مسألة تخزين المواد المصنعة بجوار مكان تصنيع الحديد، يعني يصنع قذائف الهاون وبجواره يخزن. إذا عبيت الحشوة المتفجرة هنا أصبحت أمام قنبلة موقوتة، خاصة مع الحر الشديد. إذا وضع الصاعق أصبح الأمر خطير جدا، يعني التهاون في دماء أنفسنا ودماء الإخوة هذه معصية، معصية. فيجب على المجاهدين يتقوا الله، خذوا حذركم في التجمعات، خذوا حذركم في التصنيع، في تخزين الأسلحة، في حماية المقرات، كل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. لا نريد أن نفقد خيرة شبابنا بأخطاء، نريد شبابنا أن يرتقوا الله سبحانه وتعالى أثناء الإثخان بأعداء الله سبحانه وتعالى. الوصية الأخيرة هي لبناتنا وأخواتنا في جان الروس، سواء بناتنا في الشام أو خارج الشام حقيقة، وأخص يعني بناتنا وأخواتنا في الشام، لأن هذه البلد فضلها الله سبحانه وتعالى على غيرها، ولأن هذه البلد يحبها الله وتكفل بها، ولأن هذه البلد بلد جهاد في سبيل الله. أقول لأختي الفاضلة، أختي الكريمة التي وفقها الله سبحانه وتعالى وكانت في منطقة محررة، أكيد أن أخوك مجاهد أو أخوك شهيد أو قريبك أو ابن عمك شهيد، فأنت من عائلة طيبة مبارك. أختي الفاضلة، أختي الكريمة، يا من تسمعينني، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك الحي القيوم أن يمن عليك بالصحة والجمال، وأن يحفظك وأن يجعلك من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يميتك ويحييك على لا إله إلا الله، وأن يحييك حياة السعداء. أخيتي الكريمة، أوجه لك هذا النداء الأخوي المحب من أخ محب لأهل الشام فيما يتعلق بحجاب بناتنا في الشام وأخواتنا في الشام. الحمد لله إخوانك المجاهدين في سبيل الله بذلوا دماءهم، المجاهدون بذلوا دماءهم وأرواحهم حتى طهروا المنطقة من رجس النصيرية، وأخرجوا أوثان النصيرية، وأخرجوا حكم النصيرية، وبذلوا الدماء. بقيت مخلفات النصيرية. مخلفات النصيرية ما هي؟ هذا الحجاب التي تلبس بعض بناتنا، هذا من مخلفات النصيرية. مخلفات النصيرية سب الله، مخلفات النصيرية بعض المعاصي والظلم، هذه كلها مخلفات النصيرية. نحن أخرجنا النصيرية، يجب أن نخرج مخلفات النصيرية. فيا أخيتي الكريمة، اسمعي همسة محب لك داعي، أدعو الله لك في سجودي وقيامي، أسأل الله أن يحفظك ويثبت. لبس الحجاب الملون، أي حجاب ملون هذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. لبس الكنزة الضيقة والبنطال والبانط القصير، قد الناس يسمون هذا ماذا؟ يسمونه حجاب، لكن هذا ليس حجاب. الحجاب هو من الحجب، أي الستر. فالحجاب هو ما تلبسه الفتاة لتستر جمالها عن ماذا؟ عن أعين الرجال. هذا الحجاب. فإذا لبست البنت الطرحة الملونة والكنزة الضيقة والبنط القصير والبنطلون، هل هي سترت جمالها عن الرجال ولا زادت أن الرجال ينظرون إليها؟ زادت الرجال ينظرون إليها. فيا أختي الكريمة المباركة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء الدنيا المتحجبات. أما أعلم أن الحجاب قد يكون ثقيل عليك، البس العباءة والبسي ما يستر جمالك عن الرجال، هذا يحبه الله. كوني من أنصار الله. ذكرت في الحلقتين الماضيتين قصص نساء شهيدات من أبطال الإسلام، فكوني من نساء الإسلام العظام. ولا تظن أن هذا أمر من الفصائل أو أمر من فصيل أو من رجال حسبة، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فأطيعي أمر الله سبحانه وتعالى، حتى إذا وقفت بين يدي رب العالمين قلت يا رب كنت فتاة متحجبة طاعة لك. أخيتي، أتدرين أنك يوم القيامة إذا مت بعثت على ما كنت تلبسين؟ فإذا كنت امرأة غير متحجبة تلبسين الطرحة الملونة والمساحيق التجميل، ستقفين أمام الله يقول الله نهيتك عن هذا، فماذا ستقولين رب العالمين؟ تقولين يا ربي والله أنا ما كان بدي ألبس، ما كنت والله أحب أطيعك. أما إذا لبست الحجاب لعل هذا الحجاب يخفف عنك يوم القيامة ويكون سبب لدخول الجنة. أسأل الله لبناتنا في الشام وفي سائر بلدان المسلمين أن يكن مؤتسيات بأمنا عائشة وبصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب كنا في الطريق فما انتظرنا حتى يعدنا إلى بيوتهن، أخذنا مروطهن ومروط صاحباتهن، فكانت الواحدة تأخذ مرط صاحبتها وتتحجب بها حتى تصل البيت. يعني ثنتين يمشين في الطريق، سمعنا آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك النساء يدنين عليهن من جلابيبهن، قامت كل واحدة دخلت جوا عباء داخل عباءة صاحبتها حتى تصل البيت، ما انتظرت حتى تصل ثم تلبس، لا، طاعة لله ولرسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أخواتنا ويوفقهن لما فيه خير وصلاح، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويجعل هذا البرنامج برنامجا شاهدا لنا عند الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذه اللحظات التي نقضيها مع إخواننا وأهلنا عبر هذا المنبر حجة لنا، وأسأل الله أن نلتقي في الأسبوع القادم على انتصارات وفتوحات إنه لذلك قادر عليه. دكتور عبد الله، نعتذر عن الإطالة كون وضعك الصحي ليس جيدا، نتمنى لك الصحة والعافية. رب العالمين، جزاكم الله خير، تحب الله منكم، الله يحفظك ويبارك الأخوة جميعا، حياك الله. مشاهدينا الكرام، نسأل الله الثبات لمجاهدينا على جبهات القتال والرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار، مشاعل الحرية والشفاء العاجل للجرحى والحرية المطلقة للمعتقلين. قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.